السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول ثم الثاني من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000. فالأول منهما كتاب بهجة الطلب في آداب الطلب، والثاني كتاب الآداب العشرة، كلاهما لمصنفهما صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم بهجة الطلب في آداب الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الإحكام، ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله طرا بلا تناهي. وبعد، ذي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة، للؤلؤ تعزى أو المأمون، ونصها المجري للعيون. ابتدأ الناظم وفقه الله منظومته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرونة بالصلاة والسلام على آله. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فإن من مستحسنات الآداب في ابتداء التصانيف أن يقدم في صدرها البسملة، ثم يثنى بالحمدلة، ثم يثلث بالصلاة والسلام على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وأكد الناظم الصلاة على الآل بقوله طرا، أي جميعا، تحقيقا لشمولها آل النبي كلهم، تحقيقا لشمولها آل النبي كلهم، وهم بنو هاشم القرشيون، وهم بنو هاشم القرشيون وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فاسم آل محمد صلى الله عليه وسلم يجمع شيئين، فاسم آل محمد صلى الله عليه وسلم يجمع شيئين، أحدهما من نسل من ذرية هاشم، من نسل من ذرية هاشم، والآخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنا من غير بني هاشم أو قريش، ولو كنا من غير بني هاشم أو قريش. والمخصوصون بالصلاة والسلام من الآل هم المسلمون منهم، والمخصوصون بالصلاة والسلام من الآل هم المسلمون منهم. وجعل الناظم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ممدودة غير محدودة، وجعل الناظم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ممدودة غير محدودة لقوله بلا تناهي، أي بلا حد تنتهي إليه، أي بلا حد تنتهي إليه. والمطلوب شرعا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والمطلوب شرعا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والمراد بالإكثار غلبة الأمر على العبد حتى يتميز به. غلبة الأمر على العبد حتى يتميز به. فالمكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو الذي يغلب على لسانه ذكر الصلاة والسلام عليه وعليهم. ورويت أحاديث في جعل ذلك 10 أو 100 أو 50 أو 1000، وكل تلك الأحاديث لا يثبت منها شيء. فالأحاديث الواردة في تقدير عدد يصلى ويسلم به على النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف لا يصح منها شيء. واسم الإكثار يحصل بغلبتها على لسان العبد. واسم الإكثار يحصل بغلبتها على لسان العبد. فمثلا المأمور به من الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها لا يحصل بعدد معين، بأن تصلي 10 أو 50 أو 100 أو 1000، وإنما يحصل بأن تغلب الصلاة والسلام على لسانك في أحوالك في تلك الليلة ويومها. فلو قدر أن أحدا صلى وسلم قطعة من اليوم جلس فيها فصلى وسلم 50 أو 100، فاسم الإكثار لا يتحقق عليه، وإنما يتحقق بأن تغلب الصلاة والسلام على لسانه في جميع ذلك اليوم وليلته. ومن حسان المأثورات ما رواه قوام السنة الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال عن الحسين بن علي رحمه الله أنه قال: علامة أهل السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. علامة أهل السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم أن المسوق هنا من نظمه حقيق بأمرين. ثم ذكر الناظم أن المسوق هنا من نظمه حقيق بأمرين هو جدير بهما. أحدهما الحفظ للمباني، والآخر الفهم للمعاني في قوله: وبعد ذي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة. فقوله بالحفظ إشارة إلى حفظ المباني، وقوله والإدراك بالبصيرة إشارة إلى فهم المعاني، لأن الإدراك حقيقته الفهم وآلته البصيرة القلبية. وآلته البصيرة القلبية، فمن وجه بصيرته القلبية في وعي شيء فهمه وأدركه. وهذه المنظومة التي اصطفاها ناظمها لتكون رأس ما يحفظ في آداب الطلب، مما شهر بعض أبياتها مرسلا فستعلم فيما يستقبل أن هذه المنظومة ممزوجة بين نظم ناظمها الذي جعل لها مقدمة وخاتمة مع أبيات تنسب لغيره، هي المبدوءة بقوله اعلم بأن العلم بالتعلم إلى تمام المنظومة سوى البيت الأخير. فما بين المقدمة والخاتمة اختلف في قائله فعزي إلى رجلين، أحدهما اللؤلؤي وهي نسبة جماعة أشهرهم الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهي نسبة جماعة أشهرهم الحسن بن زياد اللؤلؤي من فقهاء أصحاب أبي حنيفة النعمان، والآخر المأمون وهو لقب الخليفة العباسي عبد الله ابن هارون، وهو لقب الخليفة العباسي عبد الله ابن هارون القرشي المطلبي، فعزيت إلى هذا وعزيت إلى هذا ولم يعلم قائلها على وجه التحقيق. ولصحة معانيها ولطف مبانيها تلقاها أهل العلم بالقبول، ولصحة معانيها ولطافة مبانيها تلقاها أهل العلم بالقبول، فتقادم ذكرهم لها، وأقدم من ذكرها فيما يعلم هو أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وعدها أحسن ما قيل في آداب الطلب، وعدها أحسن ما قيل في آداب الطلب. وقوله ونصها المجلي للعيون مع ما بعده يدل على أن هذه الأبيات الأربعة الأولى ليست من النظم القديم الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر وغيره، فالأبيات الأربعة التي صدرت بها المنظومة هي من نظم، ثم ختمت ببيت جعل ختما لها، فإن العلم خاصة وما ينفع عامة إذا جعل بين مقدمة وخاتمة برز نفعه، فإن العلم خاصة وما ينفع عامة إذا جعل بين خاتمة مقدمة وخاتمة بان نفعه. واعتبر هذا في إنزال القرآن منجما في صور، أي مفرقا في نسق صور، كل صورة لها مطلع هو فاتحتها ولها مقطع هو خاتمتها، فإن الشيء إذا جمع بين طرفين وعي وأدرك. ومنه الشعر المرسل، فإنه إذا أحيط بما يدل عليه ويرشد إليه كملت منفعته، فهو الذي حدا جامع هذه النبذة في هذه الأوراق إلى تقديم أبيات بين يديها وختمها ببيت واحد، وسمى ذلك كله بهجة الطلب في آداب الطلب. والطلب جمع طلبة وهي السفرة البعيدة، والطلب جمع طلبة وهي السفرة البعيدة، فإن من شعار العلم الرحلة فيه، فإن من شعار العلم الرحلة فيه. ومن مباهج الارتحال التزين بالآداب، ومن مباهج الارتحال التزين بالآداب، فمن ارتحل في العلم متزينا بالأدب أدرك بغيته، فمن ارتحل في العلم متزينا بالأدب أدرك بغيته. وجعل الناظم هذا الاسم لها مختوما بقوله في آداب الطلب لأن آخر شطر منها هو قول ناظمها فافهم هداك الله آداب الطلب، لأن آخر شطر منها هو قول ناظمها فافهم هداك الله آداب الطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. من الأصول المعينة على حيازة العلم وجمعه التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم، التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم، أي بطلبه وابتغائه، فإن أحدنا لا يولد عالما، وإنما يجمع العلم إلى نفسه بطلبه وإحصائه والتماسه، وسعيه في ذلك يسمى تعلما. فإن التفعل في كلام العرب اسم لما يبذل فيه كلفة، اسم لما يبذل فيه كلفة، كالتعلم والتحلم والتكلم، فإن الاتصاف بالعلم والحلم وحسن المنطق والكلام لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يكابد المرء مشقة حتى يصل إلى مطلوبه من هذه المذكورات وغيرها. وهذه الجملة العلم بالتعلم رويت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من طرقه شيء، وثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. رواه أحمد في كتاب الزهد وإسناده صحيح. وقول الناظم والحفظ والإتقان والتفهم من عطف الخاص على العام، فالمذكورات من مسالك التعلم، فالمذكورات من مسالك التعلم، فحيازة العلم وجمعه تحصل بسلوك سبل موصلة إليه، من جملتها الحفظ والإتقان والتفهم. والمراد بالإتقان الإحكام، ومتعلقه على الحقيقة التحفظ والتفهم، ومتعلقه على الحقيقة التحفظ والتفهم، بأن يكون الحفظ متقنا والفهم متقنا، فمدار العلم على التحفظ والتفهم، فمدار العلم على التحفظ والتفهم. فإن قوة العلم مبنية على أصلين، الحفظ والفهم، فإن قوة العلم مبنية على أصلين، الحفظ والفهم، ذكره ابن تيمية الحفيد، وتوجد في كلام غيره من قدماء فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يحصل العلم فإنه يناله بالحرص على حفظ ما يريده منه حفظا محكما متقنا، ويقرن ذلك بتفهم معانيه، فإنه لا ينبل في العلم بالغا الغاية منه إلا من ارتوى من هاتين السابلتين أكمل الارتواء وأقواه. ومن ظن أنه ينال العلم بواحدة من هاتين القوتين دون الأخرى فهو لا يعرف حقيقة العلم. ومن لم يسر فيهما سير أهل العلم من ملاحظة الحفظ في زمنه ووقته وملاحظة الفهم في زمنه ووقته أضرت إحدى القوتين بالأخرى. وقد ذكر الوشري في الثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن من لم يرعى الحفظ والفهم كما ينبغي أضرت إحدى القوتين بالأخرى، وهذا أمر ظاهر في الناس، فإن من الناس من يشتغل بالحفظ في غير أوانه وزمانه تقديما وتأخيرا اختيارا واصطفاء، فيحصل له حفظ كثير ويثقل فهمه لأنه لم يقرنه بالحال التي ينبغي أن يكون عليها من الفهم، ويقابله قوم آخرون يقعقعون بشنشنة الفهم فقط، فتجدهم يرسلون خيالاتهم في تفهم معاني ما يريدون فيثقلون على أذهانهم لأنهم لا يستمدون تحقيق تلك المعاني من مخزون محفوظ، فيقعون في صحراء بلقع يضيعون فيها في تيهم. فمن أراد أن يترقى في العلم ويناله ويحصل له ما ذكره جماعة من السلف العلم بالتعلم، فإنه ينبغي أن يلاحظ الحفظ والفهم سيرا فيهما بجادة أهل العلم مما يرقيه فيه أهل العلم العارفون به، ولن تبلغ الغاية إلا بالسير وفق هذه السابلة، فلا تتعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب. لما كان التعلم سبيلا ينال به العلم كما ذكر الناظم فيما سلف، بين هنا أن العلم لا يتوقف حصوله على عمر دون عمر، فيدركه امرئ في سن ولا يدركه آخر في سن أخرى، بل الأمر كما ذكر في قوله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. فربما يوفق الصغير إلى العلم ويحرمه الكبير بحسب ما يتهيأ له من العون عليه، فيترشح للعلم حفظا وفهما مع مبتدأ عمره، ويحصل له من الظفر بمحفوظ واسع ومفهوم نافع، فيرجع عليه ذلك بحسن رزقه في العلم. وربما يقابله من هو متقدم عليه في السن لكن لم يصب من العلم شيئا لتركه الاشتغال به، فتقدم الصغير على الكبير لاشتغال الصغير به في المبادئ، وإذا اشتغل الكبير بالعلم فإنه يمكنه أن يدركه إذا تجرد من الشواغل والعوائق والقواطع. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. فالتقدم في السن لا يمنع نيل العلم حفظا ولا فهما، ولكن أهل العلم لهجوا بالمبادرة إلى تحصيل العلم في مبتدأ العمر لقلة الشواغل وقوة الداعي إلى طلب العلم في النفس. فمن تمكن من كبار السن من تخليص نفسه من القواطع المشغلة والعوائق المانعة من العلم وسار فيه سيرا حسنا فإنه يدرك منه بغيته. ومحل العلم من العبد قلبه، ومحل العلم من العبد قلبه،

المرادة في الكلام. والنافع من الفهم هو إيش؟ المتلقى عن الراسخ في العلم، المتلقى عن الراسخ في العلم، فإن من رسخ علمه صارت المعاني التي يبديها صحيحة فانتفع بها متلقيها وقويت ملكة فهمه. وإذا كان مزعزع القدم في العلم غير متمكن منه بدت تلك المعاني مشوشة فتلتبس في نفس المتلقي وتورثه عسر الفهم. والمورد الثاني المذاكرة، وهي مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر، مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر. سميت مذاكرة لأنها مفاعلة بالذكر بين اثنين فصاعدا، لأنها مفاعلة بالذكر بين اثنين فصاعدا، فيجلس أحدهما إلى الآخر ويتجاذبان القول معيدين ما سبق تلقيه عن معلمهما. فاسم المذاكرة في كلام العرب يقع بين اثنين فأكثر، والدارج على ألسنة الناس مما يسمونه مذاكرة اسمه مطالعة، فإن الذي ينظر في الكتب وحده يسمى مطالعا سواء كان متحفظا أم متفهما، واسم المذاكرة لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا يتجاذبان ذكر العلم بينهما. والنافع من المذاكرة إيش؟ ما هي المذاكرة النافعة؟ إيش؟ لا، الراسخ في العلم ما يجلس يذاكر معك، يعلمك، ما يذاكر معك. من اللي يذاكر معك؟ القرين، القرين الصالح. إذن ما هي المذاكرة النافعة؟ أيهم؟ والنافع من المذاكرة هي الواقعة مع القرين الجاد، هي الواقعة مع القرين الجاد الطامح إلى معالي الأمور. والمورد الثالث الدرس، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها. فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار، فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار. فإعادة العلم بعد حفظه أو بعد فهمه يسمى درسا. فمن جلس بعد الفجر فحفظ هذه الأبيات حتى أحكمها، فلما أرسل الليل ستاره وبزغت النجوم وهدى صوت الناس قام فأخذ يكرر هذه الأبيات، ففعله يسمى درسا. وكذا لو كان متعلقا بمفهوم تلقاه، كأن يكون قرأ ذلك المحفوظ على شيخ بين له معانيه ثم رجع إلى داره، فإنه إذا أعاد تذكر تلك المعاني التي تلقاها وأمرها على نفسه يسمى هذا درسا. والنافع من الدرس

فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. فالمذكور في هذين البيتين بالنسبة إلى قوة الفهم هو ضعيف لا يعد من أربابها، وعرف مقابله بحاله، فإنه إذا كان في الناس من يضعف فهمه فمقابله منهم من يقوى فهمه، وتجد فيهم أيضا بالنسبة للحفظ من يكون ضعيف الحفظ مع محبته العلم ورغبته فيه، وتجد منهم من هو قوي الحفظ متمكن منه سهل عليه. فالناس متفاوتون في الحفظ والفهم على درجات ومراتب متباينة. وأشار الناظم إلى مراتب الناس في الحفظ في قوله: ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. فالأول كليل الحفظ ضعيفه، والثاني قوي الحفظ حتى تتمكن المحفوظات في قلبه دون كبير اجتهاد منه. ومنه حال عبد الله بن المبارك، فإنه سئل: كيف تحفظ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، أي إذا وجد في قلبي محبة ورغبة له وجد طريقا إلى قلبي فتمكن منه ورسخ فيه، فصار علمه حاضرا بقلبه، فهو لا يحتاج إلى النظر في الكتب، فهو لا يحتاج إلى النظر في الكتب المشار إليها بقوله: ليس بمضطر إلى قماطره. فالقماطر جمع قمطر، فالقماطر جمع قمطر، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة في عرفنا، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة في وقتنا. فالحافظ المتمكن غير مفتقر إلى الكتب الموضوعة في القماطر. وكان الخليل بن أحمد ينشد بيتا سيارا: وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالتمس العلم واجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. لما بين الناظم أن العلم بالتعلم، ثم أتبعه بذكر خمسة موارد يحصل بها العلم، أرشد إلى ما تنبغي ملاحظته في طلب العلم، فقال: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، أي ابتغي العلم واحرص على تحصيله سالكا ما يجمل من الطرق الموصلة إليه، سالكا ما يجمل من الطرق الموصلة إليه. فقوله فأجمل في الطلب معناه أسلك فيه طريقا جميلا حسنا، أسلك فيه طريقا جميلا حسنا، بأن تأتيه من وجهه الذي يؤخذ منه، بأن تأتيه من وجهه الذي يؤخذ منه. وقد تقدم في تعظيم العلم وخلاصته وغيرهما بيان كثير من القول المتعلق بما يجمل في طريق أخذ العلم، فمن سلكها كان أخذه جميلا، ومن عدل عنها إلى غيرها أضر بنفسه في العلم لغلطه في سلوك طريقه. ثم ذكر أن من مفاتيح حيازة العلم سلوك الأدب والتزام مقتضاه في النفس والدرس ومع الشيخ والزميل، فقال: والعلم لا يحصل إلا بالأدب. وهو في معنى قول يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم. وهو في معنى قول يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم. رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل. والجملة المذكورة لها متعلقان، والجملة المذكورة لها متعلقان، أحدهما الهبة الإلهية، أحدهما الهبة الإلهية، والآخر المنحة البشرية، والآخر المنحة البشرية. فأما الهبة الإلهية فإن الله يهب العلم لمن كان متأدبا، فإن الله يهب العلم لمن كان متأدبا، فإن العلم ميراث النبوة، وإن الله لا يجعل من أنوار النبوة في قلوب قليل الأدب. ولو قدر وجود شيء من العلم عند قليل أدب فهو ليس العلم الممدوح شرعا، فالعلم الممدوح شرعا هو النافع المقرب إلى الله الحامل للعبد على التزام شريعته. وأما المنحة البشرية فإن المعلمين يتعاهدون المتأدبين، فهو يبذل علمه للمؤدب، فهو يبذل علمه للمؤدب ويمنع قليل الأدب منه، ويمنع قليل الأدب منه. فإن العاقل من المعلمين يعلم أن العلم خزانة وأنه أمين عليها، فإن العاقل من المعلمين يعلم أن العلم خزانة وهو أمين عليها، فمن صدق الأمانة أن يتحرى من له حق في تلك الخزانة، وصدق الأمانة يحمله على أن يتحرى في من له حق في تلك الخزانة. ولا حق في العلم إلا لمن تأدب بآدابه، فإن الذين لا يتأدبون بآداب العلم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أئمة أهل العلم ومع شيوخهم ومع أقرانهم ومع مجالس العلم وأهله ليس لهم حق في تلك الخزانة، فإن تلك الخزانة فيها العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمين الصادق لا يجعل تلك الجواهر واللآلئ إلا عند من له حق فيها، وأولئك الذين لهم حق هم الملتزمون بشروطها من الآداب الشرعية والأحكام المرعية، فإذا وجدت فيهم كان حقيقا بحامل العلم أن يبذله لهم، وإذا سلبت منهم كان حقيقا بصاحب العلم أن يمنعه منهم. واعتبر هذا في أخبار من أحوال من مضى، فإن عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأصحابه لما قصدوا مصر لسماع الحديث على الشيوخ وضاق بهم زمنهم عن السماع على عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، كان يأتيهم بعد العشاء فيقرأ عليهم كتاب الموطأ الذي يرويه عن الإمام مالك، لأنهم رآهم أهل أدب يتحرون العلم ويلتزمون شروطه، فحمل على نفسه في حمل العلم إليهم لأنهم يستحقونه وهم من أهله. وفي أخبار سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إني لأحرم الرجل الفائدة لما أرى من حال جليسه. فهو يلاحظ أن ملتمس العلم له صحبة لا تصلح فيه فيمنعه إيش؟ فيمنعه العلم لأنه يخاف أن تفسده تلك الصحبة، فيجعل العلم عند من لا يستحقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. لما قرر الناظم أن العلم لا يحصل إلا بالأدب، شرع يذكر أنواعا من الأدب ووجوها منه، مقدما حسن الصمت أي الصمت الحسن بالإمساك عما لا يحتاج إليه من الكلام، بالإمساك عما لا يحتاج إليه من الكلام. ويتأكد الصمت إذا تحققت مضرة الكلام، ويتأكد الصمت إذا تحققت مضرة الكلام أو لم تتبين منفعته ولا مضرته، أو لم تتبين منفعته ولا مضرته. فالكلام ثلاثة أقسام: أحدها كلام بين المنفعة، وثانيها كلام بين المضرة، وثالثها كلام لم يتبين نفعه من ضرره، كلام لم يتبين نفعه من ضرره. والعبد مأمور في القسمين الأخيرين بالصمت، والعبد مأمور في القسمين الأخيرين بالصمت، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام المأمور به هو ما كان خيرا أي بين المنفعة، وما عداه مما يكون بين المضرة أو لم تتحقق منفعته بمضرته فإن العبد مأمور بالإمساك عنه، وأن يخزن لسانه ويحفظه ممتثلا ما أرشد إليه الناظم بقوله: فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. أي كن خازنا للسانك، حافظا له، ممسكا عما لا خير فيه من الكلام، فإنك تحمد عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة، ويبقى ذكرك بالخير في الحياة وفي الممات، ما بقي خبرك. وهذا الأمر هو من أكثر موارد العطب التي تفسد بها أحوال الخلق، إذا أرسلوا ألسنتهم فيما لا ينفعهم أو فيما هو بين الضرر أو مما لا يتبين نفعه من ضرره، فإنه يرجع هذا عليهم بفساد قلوبهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في غير كتاب أبوابا من مفسدات القلوب، فلهج بواحد منها وهو كثرة الكلام، فإن من كثر كلامه كثر خطأه، فوقع فيما يضر أو وقع فيما لا يتبين منفعته من ضرره، فيرجع ذلك عليه بفساد قلبه. وحبس اللسان وخزنه من الرياضات النافعة في تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق، فينبغي أن يعود أحدنا نفسه خزن لسانه بأن يتقلل من الكلام، وإذا جلس في موضع فيه غيره ممن هو أكبر منه أمسك ولم يتكلم، وإن كان يشار إليه بالعلم أكثر منه ممن هو في أقرانه، فإن رعاية هذا مما ينتفع به العبد في صلاح قلبه وحسن دينه. وإذا كثر هدر المرء وجريان لسانه بين الناس وقع في أشياء تفسد دينه ودنياه. وفي أخبار إياس العجلي أنه قال: جاهدت نفسي 10 سنين على تعلم في تعلم الصمت، جاهدت نفسي 10 سنين في تعلم الصمت، انتهى كلامه. ووجه المجاهدة أنه توجد عنده شهوة الكلام فيحبس لسانه، أنه توجد عنده شهوة الكلام فيحبس لسانه. فإذا أردت أن ترتاض رياضة حفظ اللسان فعقل هذا المعنى، فإذا اشتاقت نفسك للكلام وارتفعت إليك الأبصار وأشارت إليك الأصابع فألجم لسانك ما استطعت، إما بالإمساك عن الكلام تارة أو بالتقلل منه تارة أخرى. فإذا ألجئت إلى الحديث فأقل الكلام، فإن قلة الكلام بها يكثر علم المرء وعقله، فإن قلة الكلام يكثر بها دين المرء وعقله، كما أن كثرة الكلام يضعف بها دين المرء وعقله. واعتبر هذا في أحوال الناس تجد صدقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطأ ناطقي، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. ذكر الناظم أن من موارد الصمت الحسن الإمساك عن الكلام فيما يجري ذكره من مسائل العلم، ذكر الناظم من أن من موارد الصمت الحسن الإمساك عن الكلام فيما يجري ذكره من مسائل العلم، مما شهر منه في المسائل المقررة الحاصلة أو في المسائل المتجددة النازلة. فإن الصمت الحسن أن يمسك المرء عن الجواب فيه حتى يرى غيره ممن هم أكمل علما وأكبر سنا وأتم عقلا قد تكلموا فيه، فيتكلم حينئذ بمثل كلامهم ويحاذي مقالهم ويبني على أصولهم ويوسع النظر فيما قرروه. فمن حسن صمت أحدنا أن لا يزاحم أهل العلم القائمين به فيما هم به أولى، وإذا أراد أن يتكلم لم يتقدم بين أيديهم، فإذا تكلموا وكان قد زور في نفسه أن يتكلم بمثل كلامهم تكلم حينئذ بعد كلامهم، وإن زور في نفسه خلاف كلامهم أمسك حينئذ عن الكلام، فإنه خير له في دينه وعقله. فلو قدر أن أمرا من الأمور جرى بين الناس فالزم الصمت الحسن، وإن كان الناس ينتظرون منك كلمة، فإذا تقدم بين يديك أحد فتكلم واحتج إلى كلامك نصرة للحق وتقوية له، وكنت تريد الكلام بمثل ما تكلم به فتكلم بعده، وإن عرض لك من المعاني ما ترى به أن الراجح عندك هو خلاف ما قرره وكان هو من المأمونين في العلم المنظور إليهم عند الخلق، فلا تزاحم والزم ما عندك من العلم حتى إذا احتيج إليك فحينئذ قم في هذا المقام. فإن من رعى هذا الأدب من العلم في نفسه حفظ دينه وعقله، ومن زاحم أهل العلم أزرى على دينه وعقله. وذكر الناظم من مزالق العجلة في العلم والمسابقة بالقول فيه الوقوع في الخطأ الذي يزري بصاحبه عند المتنافسين في معالي الأمور، فإن المسارعة والمسابقة إلى القول تجر إلى الوقوع في الخطأ، فيكون ذلك رزية تعيب المتكلم بها. وإذا كانت الحال كذلك فالأمر النافع سلوكه هو المذكور في قول المصنف: الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. فالصمت عند بدو القول في مسائل العلم أزين بأهله إن لم يكن عند المتكلم علم متقن، أي علم راسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. ذكر الناظم الجواب النافع في المسائل التي يعزب علم أحدنا عنها، وهو قول لا أدري، المشار إليه بقوله: ما لي بما تسأل عنه خبر. فإذا سئل المرء عن شيء لا يعلمه كان الجواب النافع هو أن يصدع بقول لا أدري. ولجلالة هذه الكلمة صارت نصف العلم، كما قال: فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. في من الشائع قولهم لا أدري نصف العلم، في من الشائع قولهم لا أدري نصف العلم. وأقدم من أثرت عنه هذه الكلمة هو عامر ابن شراحيل الشعبي أحد التابعين، رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح. نعم، وقع في كلام أبي عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفي الانتقاء أنه قال: وصح عن أبي الدرداء أنه قال لا أدري نصف العلم، وصح عن أبي الدرداء أنه قال لا أدري نصف العلم. وهذه الكلمة لم توجد مروية عن أبي الدرداء فيما في أيدينا من التآليف، فأخشى أن يكون وهما. فإن صح أنها رويت عنه فأبو الدرداء رضي الله عنه أقدم من الشعبي، فهو صحابي والشعبي تابعي، لكن المروي بإسناده في الكتب التي اتصلت بنا هو مروي عن الشعبي عند الدارمي وغيره بإسناد صحيح. ووجه كونها نصف العلم، كيف عدت نصف العلم؟ ايش؟ لأنه أحال السائل للذي يدري. ووجه كونها نصف العلم أن العلم مقسوم بين أدري ولا أدري، أن العلم مقسوم بين أدري ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر، فأحدهما نصف الآخر، ذكره يحيى بن آدم فيما رواه عنه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ذكره يحيى بن آدم فيما رواه عنه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. فالعلم بين شيء يدرى وشيء لا يدرى، فالذي يدرى يتكلم به داريه بما يعرفه، والذي لا يدرى يمسك عنه المسؤول فيقول لا أدري. ومن لطيف العلم أن سعيد بن عبد العزيز أحد علماء أتباع التابعين من أهل الشام كان يقول لا أدري لما لا أدري نصف العلم، لا أدري لما لا أدري نصف العلم، رواه عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه. وكشف ما غمض عليه هو المعنى المتقدم الذي ذكره يحيى بن آدم رحمه الله تعالى. وقد صار هذا الأصل لا أدري أصلا راسخا في العلم عند أهله، أن من سئل عن شيء منه لم يعلمه فإن الوصية النافعة في حقه أن يلزم قول لا أدري، حتى صار أهل العلم والحكمة يوصي بعضهم بعضا بلزوم هذه الكلمة. وقد أشرت إلى هذا المعنى في أبيات، منها قولي في أولها وقول لا أعلم عند العلم عند العقلاء، وقول لا أعلم عند العقلاء عد في العلم ونصفا جعلا، وقول لا أعلم عند العلماء عد في العلم ونصفا جعلا، وفقدها من اللسان عاب، وفقدها من اللسان عاب، مقاتل المرء به تصاب، مقاتل المرء به تصاب، إلى آخر تلك الأبيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إياك والعجب بفض رأيك، واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. حذر الناظم في هذين البيتين من بليتين تكتنفان المتكلم في العلم، فالبلية الأولى مداخلة العجب النفس، مداخلة العجب النفس وتسلله إليها، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، ثم يطلب لها قدرا ووصلا. والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم، والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم، فتجد من الناس من ينتسب إلى العلم ويعد من أهله وتعتريه هذه البلية، فيعجب بنفسه ناظرا إليها بعين الإجلال والتعظيم، فهو يرى أن له من الكمال ما ليس لغيره، وأن عنده من الفضل تحصيلا وبيانا ما ليس عند سواه، فيزهو بنفسه على الخلق، وهي من أعظم الغوائل المفسدة للمرء في علم أو غيره، لأن العبد مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، لأن العبد مأمور بأن ينظر إلى نفسه بعين النقص، مجتهدا في القيام بحق الله، مجتهدا في القيام بحق الله. ومنه حاله صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو لا يرى أن ما له من حسن عبادة ربه شيئا، وأن الله حقيق بدوام شكره، وأنه مهما أتى من عبادة الله وتعظيمه فإن حق الله أعظم. فالمرء مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين الإزراء والعيب، وأن يقمع الطغيان العجب منها، فإنه إذا استولى على قلب العبد أفسده. فالمرء إذا أعجبته نفسه في عبادة أو علم أو غيرهما علق بقلبه من جنيق، ربما جره إلى مهاوي الردى، ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا بملاحظة أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك. أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك. فإذا أعجبك أنك جالس في حلق العلم معدود في طلابه، فاعلم أن الله عز وجل له الفضل الأعظم عليك، فهو الذي هداك إلى ذلك، وإلا لكنت كغيرك ممن تنظر إليهم بعين النقص، ممن يخالطون المعاصي أو يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. والبرية الثانية: ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك. ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك ومبتدعات أفكارك. ومحل الذم فيما يحتاج إليه، ومحل الذم فيما يحتاج إليه من العلم المشهور الذي تكلم فيه أهل العلم طبقة بعد طبقة. فالعدول عما قالوا وإبداء سواه مما يعاب به المرء، لأن العادة الجارية أن يكون هذا الذي أبداه غير مبني على أصل وثيق ولا مسبوق بعالم عتيق، فهو يستحسن شيئا ثم يتكلم به. فمتى وجدت تلك الحال من العبد فإنها بلية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لو قال إنسان: نحن سمعناك تقول الصلاة هي الحنو والعطف، ونحن نحضر الدروس ونقرأ في الكتب الصلاة هي الدعاء، فهذا أنت عندك هالبلية هذه. واضح الإشكال؟ نحن نحب الناصح الصادق الذي ينصح لنا، فإننا بشر غير معصومين. أحسنت. أن هذا القول الذي ذكرته متصف بوصفين: أحدهما أنه مبني على أصل وثيق، فإن اسم الصلاة في كلام العرب يقع على هذا، والآخر أن هذا القول الذي ذكرته لك قد سبقت به من محققين للعلم، منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام والدمنهوري في آخرين. وقد زيف ابن القيم دعوى أن الصلاة هي الدعاء في بدائع الفوائد من أربعة وجوه، فكونك لا تعلم هذا لا يعلم أن هذا القول الذي سمعته قول جديد في العلم، وإنما هو جديد عليك أو جديد على زمان أهل علم شهر عندهم قول حتى غلب عليهم هذا القول. فالمذموم الممقوت هو الذي لا يبنى على أصل وثيق ولا يرجع إلى علم عتيق. ثم محل هذا الذم فيما يتعلق به تقرير أصول الدين وبيان أحكامه مما تتابع عليه الناس دون ما بني على أصول الفهم والإدراك التي جرى عليها أهل العلم. فمثلا لو قلت لكم إن من أنواع علوم الحديث نوع المقرون، وهو أن يذكر في الإسناد اثنان فأكثر، كان يقول مسلم حدثنا علي بن حجر ويحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر إلى تمامه، فالثلاثة الأوائل تسمى روايتهم إيش؟ مقرونا. وهذا النوع له منافع، له وقوع عند المحدثين وله منفعة في علمهم، فمن منافعه أن هذا يسمى متابعة، فلان وفلان وفلان روى الحديث عن إسماعيل بن جعفر إلى غير ذلك من منافعه. فحينئذ تكون زيادة هذا النوع ممنوعا منها أو مأذونا بها؟ ما الجواب؟ ما الجواب من العلم؟ مأذون. ليش مأذون؟ زيادة نافعة. وجوه كثيرة، لكن أيسرها من أول من صنف وعدد أنواع علوم الحديث ممن صنف في مصطلح الحديث؟ ابن الصلاح، ذكر أنواعا. طيب زاد أهل العلم عليها ما زادوا؟ زادوا عليه أنواعا، ثم من العراقي، ثم زاد ابن حجر، ثم زاد السيوطي حتى بلغها أكثر من 90 نوعا. فالأصل عند أهل العلم في هذا أنه محل للزيادة، ولذلك ينبغي أن يحسن المتكلم في العلم موارد الفهم من أصوله التي يقررها أهله حتى يعرف ما يجري فيه القول وما لا يجري فيه القول. وما كان ممنوعا من القول فيه فالسلامة فيه امتثال ما ذكره الناظم بقوله فاغتنم الصمت مع السلامة. فسلامة دين الإنسان أن يمتثل الصمت مبتغيا سلامة دينه عند الله وعرضه عند الخلق، على أن من نبل في العلم يبتلى بمن لم يصل إلى مرتبة النبل فيه ممن يزيف أقوالا صحيحة في كل قرن وزمان، ولكن طريق إيصال الخير إليه ليس بملاججته ومجادلته بالباطل، وإنما بنصب الحق. ولذلك فإنه ما من مسألة يستغربها سامعها أذكرها إلا وأذكر أحدا من أهل العلم قال بها. فهذه المسائل التي ذكرناها وأمثالها من المسائل التي يظن بعض الناس أن هذه مسائل جديدة، ما من مسألة إلا وفيها من أهل العلم من تكلم، لأن هذا هو الأصل الذي يسلم به دين الإنسان ويحصل به النفع للخلق. فإنه ليس المقصود من جمع العلم أن ينهك المرء قلبه ودينه في مراغمة الناس ومجادلتهم ومجالدتهم، وإنما مقصود صاحب العلم الصادق أن يوصله العلم إلى الله ويكون هو موصلا للخلق إلى الله. فمتى كانت هذه نيته فتح الله عليه بأنواع المعارف ولم يشغله بالخلق. وما أحسن قول ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء، وذكر الله دواء. وقال مكحول الشامي: ذكر الناس داء وذكر الله شفاء، فاشتغلوا بالدواء والشفاء واحذروا من الداء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعثر. ذكر الناظم مما يستعان به في تحصيل المطلوب المأمول معرفته مما يسهل بلوغ العرب إدراك هذه الحقائق المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة، فكل بيت منها يشيد معنى سامقا ذا بال في العلم. فأولها معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له، معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له، كما قال الناظم: العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. والثاني معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله، معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله، ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه، ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه. فإن القوى البشرية تتناقص عن هذا، فإن القوى البشرية تتناقص عن هذا. وثالثها معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل من العلم فوق ما أدركه أكثر، معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل وراء ما أدركه أكثر وأعظم، وهي حال النقص التي طبع عليها الإنسان. فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به، فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به. فملتمس العلم مهما ابتغى منه مجتهدا فإنه يبقى وراء ما أدرك من العلم علوم كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل ما علمته مستفهما، إن كنت لا تفهم منه الكلمة، القول قولان، فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر. ذكر الناظم رحمه الله من الإرشاد النافع لملتمس العلم أن يطلب فهم ما يلقى إليه منه، وإذا عسر عليه فهم شيء من معانيه اجتهد في تفهمه وسأل عنه، لأن الأقوال التي تذكر لك في العلم هي بالنسبة لك نوعان، لأن الأقوال التي تذكر لك في العلم هي بالنسبة لك نوعان: أحدهما قول تسمعه فتعلمه ولا يخفى عليه، قول تسمعه فتعلمه ولا يخفى عليه، والآخر قول تسمعه فتجهله ويخفى عليك، قول تسمعه فتجهله ويخفى عليك. فالأول إذا وصل إلى قلبك استقر فيه، فالأول إذا وصل إلى قلبك استقر فيه، فإنك إذا فهمت معنى من معاني العلم ووعاه قلبك وجد له مربعا ومحلا فيه. وأما ما تسمعه فتجهله ويخفى عليك فإنك تحتاج فيه إلى الاستفهام والسؤال، فإنك تحتاج فيه إلى الاستفهام والسؤال حتى تدرك معناه فيستقر في قلبك. فإذا عسر عليك فهم شيء فاستعد تفهمه، إما بتكرار النظر منك في سماع كلام معلمك، أو في التماسك منه إعادة بيان ما سمعته منه ولم تفهمه. وإياك وإهمال فهم ما لم تفهم، فإن ترك شيء سمعته دون فهم يورث آفتين، فإن ترك شيء سمعته دون فهم يورث آفتين. الأولى ثقل الفهم، ثقل الفهم، فإنك إذا تركت شيئا وثانيا وثالثا تبلد ذهنك. والأخرى تفويت العلم، تفويت العلم، فإنك إذا تركت شيئا وثانيا وآخر فاتتك أشياء من العلم لم تحسن معرفتها، مع ما يقارن هاتين الآفتين من علل أخرى كوقوع الشبهات وكثرة الاعتراضات مما يوجب الاعتناء بحسن التفهم. فتارة تستعيد كلام معلمك مما يحفظ صوتيا فتكرره حتى يقر المعنى في قلبك، وتارة تذاكر به صاحبا لك فربما يذكر لك ما عزب عنه فهمك، وتارة تستعيد بأدب من معلمك فهم ما لم تفهمه. ولا تترك شيئا تسمعه من العلم دون فهم لما يورثه من نقص سبق ذكره وبيان وجهه. ثم ذكر الناظم أن كل سؤال يتعلق به جواب، أن كل سؤال يتعلق به جواب، فمراده بالقول السؤال بدلالة مقابلته بالجواب، وذلك في قوله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. فالجواب له جهتان، إحداهما الجواب الصحيح المدلول عليه بقوله الصواب، والأخرى الجواب الخطأ المدلول عليه بقوله الباطل. وتحقيق الحكم على الجواب بإحدى الجهتين مناط بموافقة الأدلة ومتابعة الأجلة، وتحقيق الحكم على الجواب بإحدى الجهتين مناط بتحقيق الأدلة بموافقة الأدلة ومتابعة الأجلة. فرعاية هذا يوقف العبد على جلية الأمر في الحكم على جواب بأنه خطأ أو صواب، لا بمجرد الذوق أو الوجد أو الخاطر أو ما تعارف عليه الناس أو ما اعتادوه في بلد. فمثل هذه المعايير ليست ميزانا صحيحا في الحكم على شيء من الأجوبة بأنه جواب صحيح أو جواب خطأ. وهذه القاعدة تختص ببعض الكلام في العلم، وهو ما وقع جوابا على سؤال. ثم ذكر قاعدة عامة فيه فقال وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. والمقصود أن كل كلام فله مبتدأ وله منتهى، وله سباق وله لحاق، وله سباق وله لحاق، وله إفراد وله سياق. فكمال فهمه يكون برعاية مواقعه، فكمال فهمه يكون برعاية مواقعه. فتعتبر أول الكلام وآخره، وسباقه ولحاقه، وإفراده وسياقه، فيوقفك ذلك على الفهم الصحيح له. فإن أخذت أوله وتركت آخره، أو أخذت سباقه وتركت لحاقه، أو اكتفيت بمفرد دون النظر في تركيب سياق، أوقعك ذلك في رد كلام حق، ودفعك إلى الزور والباطل في العلم، وهي حال كثير من الناس الذين يبادرون إلى تزييف حق، لأنهم ينظرون إلى أول الكلام دون آخره، أو ينظرون إلى سباقه دون لحاقه، أو ينظرون إلى إفراده دون تركيب سياقه، فيقعون في الغلط على العلم وأهله. فمن أراد أن يسلم له دينه وعلمه وعقله لاحظ هذا في مواقعه من الكلام، فإنه يوقفه على المعاني الصحيحة، ويدفع عنه دعوى الزور التي يدعيها من يدعيها على المتكلمين في العلم. ولا يمكن حصول هذه الحال إلا بأن تكون حاضر الذهن حين ذلك، ولا يمكن حصول تلك الحال إلا بأن تكون حاضر الذهن حين ذلك. والمراد بحضور الذهن إيش؟ إيش المراد بحضور الذهن؟ يعني إقبال العلم على المعنى المراد فهمه، إقبال القلب على المعنى المراد فهمه. فإنك إذا زاغ ذهنك مدة وحضر مدة أوقعك في الغلط، أوقعك في الغلط. وأذكر من وقائع الأحوال أن أحدا نسب إلي أني أقول إنه من أسماء الله، وذكر أنني قررت هذا في جامع الراجحي بشبرى، وأنه كان أحد الحاضرين. فلما ذكرت هذه الدعوة لي ضحكت وذكرت هذه الأبيات، فإنني كنت أقرر الفرق بين الاسم المفرد لله والاسم المضاف. فالاسم المفرد هو الذي يأتي واحدا مثل الله، والاسم المضاف هو الذي يأتي مجموعا مع غيره مثل رب العالمين ومالك الملك. وذكرت أن ابن القيم ذكر أن الاسم المضاف لا يفصل أحد طرفيه عن الآخر بمنزلة عدم فصل حروف الاسم المفرد، فلا يصح أن تقول في اسم القابض الباسط أن من أسماء الله القابض، أو أن من أسماء الله الباسط، بل الاسم حينئذ هو القابض الباسط، فيمتنع الفصل بينهما كما يمتنع الفصل بين حروف اسم الله. فلا تقول اسم، ولا اللام اسم، ولا هو اسم، فسمع هو اسم فقال إن فلانا يذكر أنه من أسماء الله، لأن ذهنه حينئذ لم يكن حاضرا وإنما كان شاردا، فسمع هذه الكلمة فظن أن فيها تقريرا لكون هذه الكلمة هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. والعاقل يلتمس العذر للمتعلمين، فإن هذا مما لا يستغرب منه، بل ما لا يستغرب ممن يريد بك السوء، فإن هذا أمر جذبت عليه خليقة الإنسان، فإن الناس يتنافسون ويتصارعون ويريدون الجاه والرئاسة.

بين الضرر شواظ من اللهب، كما أن بين الضرر شواظ من اللهب. فالكلام المراد إخراجه له ثلاثة أقسام أحدها كلام بين النفع، وهذا من خالص الذهب. وثانيها كلام بين الضرر، وهذا شواظ من اللهب وثالثها كلام لا يتبين نفعه من ضرره فهو الذي يعدل بالفضة ويكون السكوت حينئذ من ذهب فإن العبد مأمور بقول الخير أو الصمت عما عداه. والحكمة المذكورة إذا كان السكوت من فضة فالسكوت من ذهب مأثورة عن جماعة من القدماء، منهم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ولقمان الحكيم الرجل الصالح. ثم ختم الناظم بالتأكيد على فهم ما ذكر في هذه المنظومة من الآداب، فقال: فافهم هداك الله آداب الطلب، داعيا إلى حسن تفهم هذه الآداب، فإن فهمها يدعو إلى العمل بها، كما أن عدم فهمها يحول دون العمل بها. وقرن الأمر بالدعاء ترغيبا فيها وتحبيبا لها إلى النفوس ليحرصوا عليها ويمتثلوا مقتضاها. نعم. صلى الله إليكم. قلتم وفقكم الله: أبياتها مع الزيادة التي حذرتها بأربعين عدتي. ختم جامع هذه النبذة بهذا البيت من زياداته المبين عدد أبيات هذه المنظومة، وأنها أربعون بيتا، لي منها خمسة، أربعة في أولها وواحد في آخرها، وما بقي فهو أصل المنظومة. ومعنى قوله حبرتها أي زينتها بزيادة الحبر فيها، فإن التحبير هو التزيين، ومن تزيين الخط تسويد حبره، فإن الحبر إذا كان قويا بان المكتوب وظهر، كما يبدو ذلك جليا إذا قارنت الأبيات التي زيدت ببقية الأبيات، وهي محبرة في خطها، وغيرها من أصل المنظومة محبرة في معانيها النافعة. فهذه المنظومة هي من أحسن ما نظم في آداب الطلب مما هو وجيز، كما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فحقيق بنا جميعا أن نحرص على حفظ هذه المنظومة أو تكرارها حتى ترسخ معانيها في نفوسنا، وأن نحسن تفهم تلك الحقائق ثم نمتثلها بالعمل. فإن باب الآداب مما وقع فيه العجب العجاب، فضيعه كثير من المنتسبين إلى طلب العلم، فحرموا العلم بسبب تضييع الأدب، فمن ضيع الأدب حرم العلم، ومن التزم الأدب فهو جدير بأن يكون من أهل العلم. وبهذا البيان يتم بيان معاني هذه المنظومة على ما يوافق ويناسب المقام.